بارك الله فيك سيدي. من الأمير، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في غرفتكم، إحدى الغرف التي تدافع عن التوحيد وتعليم الناس ما يحتاجون إليه من علوم الشريعة. بارك الله بكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبا، بارك الله بكم سيدي سامي، عزكم الله سيدي الأمير. طيب، بارك الله بكم. نعم شيخ سامي، أهلا وسهلا بكم سيدي، بارك الله بكم سيدي الفقير الأزهري. أدعو الله عز وجل أن يفرج الكرب عنكم سيدي، بارك الله بكم، عن المسلمين في شتى بقاع الأرض. يا رب، من يطالب أختنا أشرفية بارك الله فيك؟ لا، هو هذا الدرس الذي شرعت به قبل أيام، إنما هو أشبه بأن يكون خاصا، يعني درسا خاصا وليس درسا عاما سيدتي، بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك، إنما هو أشبه بالمذاكرة والمراجعة والمدارسة يا سيدتي، ولا أريد به درسا عاما، فلذلك أختير هذا الدرس أن يكون صباحا وليس في السهرة وليس مساء. الحمد لله، بارك الله فيك. نحن أطلنا أصلا في المقدمة قبل البدء في أحكام التجويد، حتى يتسنى لكل أحد وواحد أو أخت أن تكون عندها مقدمة واسعة وتحتوي على أغلب ما تحتاجه أو يحتاج إليه. هل أصبح على النت غرف للمعتزلة أيضا أخونا محمد؟ للإسماعيلية يوجد طبعا، للشيعة، والإسماعيلية تعتبر فرقة من فرقهم. نعم، نبدأ إن شاء الله بالمذاكرة والمراجعة والمدارسة معكم أسيادي، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفت، من يذكر أين وقفنا؟ بارك الله بكم. هل يذكر أحدكم أين توقفنا؟ بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آل محمد. طيب، أكمل حيث أذكر أنا، بارك الله بكم. نعم سيدي ابن الأمير، نكمل إن شاء الله تعالى حيث أنا أذكر، بارك الله بكم. أما الترتيل، قال صاحب الدر النضيد: أما الترتيل لغة فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث، واصطلاحا ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها بتلبث فيها. نعم سيدي، نعم أختنا إسلام. قال في المنح الفكرية العلامة ملا علي القاري الحنفي: ثم التجويد على ثلاث مراتب ترتيل وتدوير وحدر. فالترتيل هو تؤدة وتأن، وهو مختار ورش وعاصم وحمزة. والحدر بتسكين الدال هو الإسراع، وهو مختار قالون وابن كثير وأبي عمرو. والتدوير هو التوسط بينهما، وهو مختار ابن عامر والكسائي. وهذا كله إنما يتصور في مراتب المدود. أما الترتيل فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة، وهو الذي نزل به القرآن الكريم. قال تعالى: ورتلناه ترتيلا. وقد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. أخرجه في الإبانة كما في كنز العمال، وما ذكره في النشر وفي الشمع المضية بأنه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه فهو وهم، إنما أخرجه في الإبانة وليس في صحيح ابن خزيمة هذا النص. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وعند النسائي في السنن الكبرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن مسعود، وهو المعني في الحديث السابق على قراءة ابن أم عبد. وفي سنن أبي داود وفي مستدرك الحاكم وغيرهما عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا عليه الصلاة والسلام، ونحوه في سنن الترمذي. وقال بعد ذلك الترمذي: وهو حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. فهذه كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعتت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته كذلك. هذا مما يقوي المرتبة الأولى، وهي مرتبة الترتيل، حيث أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: بينه. وقال مجاهد تلميذه: تأن فيه. وقال الضحاك: انبذه حرفا حرفا، وتلبث في قراءته وتمهل فيها، وافصل الحرف من الحرف الذي بعده. والله سبحانه وتعالى أكده، أي الترتيل بالمصدر، ترتيلا اهتماما به وتعظيما له، ليكون ذلك عونا على تدبر القرآن وتفهمه. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أي على تؤدة وتمهل ومكث كما بينت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ويستدل على ذلك ما في السنن الكبرى للبيهقي وغيره. قال البيهقي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا الحديث هو في صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى أيضا. إذن هذا الحديث الذي ثبت صحيح وفي غيره عن حفصة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وذلك يكون بإعطاء الحرف حقه ومستحقه، والتؤدة فيه. قال بعض شراح الجزرية أن الترتيل نوع من التحقيق. قد ذكرنا في الدروس السابقة أن بعضهم قسم مراتب القراءة إلى أربعة وبعضهم قسمه إلى ثلاثة. ففي بعض شراح الجزرية أن الترتيل نوع من التحقيق عند الأكثرين، فكل تحقيق ترتيل ولا عكس، يعني فيكون بينهما عموم وخصوص. فهنا ينبغي أن نتحفظ في الترتيل والحذر عما يلي، وقد نبه علماء القراءة على ذلك فنقلدهم في التنبيه أيضا. فنتحفظ في الترتيل عن التمطيط، وفي الحدر عن الإدماج والتخليط. فإن القراءة كما قيل بمنزلة البياض، فإن قل كان سمرة وإن كثر صار برصا. قال حمزة الكوفي: لمن سمعه يبالغ في ذلك، أي في التحقيق: أما علمت أن ما بعد الجعودة فهو قطط؟ نعم ستنا أختنا أشرفية. قال حمزة الكوفي وهو أحد القراء السبع: لمن سمعه يبالغ في ذلك، أي في التحقيق: أما علمت أن ما بعد الجعودة فهو قطط، أي القصير الجعد، وما فوق البياض فهو البرص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. وقد أشار الخاقاني رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله: فذو الحذق معط للحروف حقوقها، إذا رتل القرآن أو كان ذا حذر. وهذه قصيدة رائية للشيخ موسى بن عبيد الله الخاقاني أبي مزاحم، أذكر لكم بعضها ولا نطيل في ذكر باقي القصيدة. قال: أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، ولا كل من في الناس يقرئهم مقري. وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر. فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم للوتر. فبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن العلاء أبو عمرو، وبالشام عبد الله وهو ابن عامر، وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، وحمزة أيضا، والكسائي بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. فذو الحذق معط للحروف حقوقها، إذا رتل القرآن أو كان ذا حذر. وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. وهذه القصيدة طويلة، قد ذكرت القصيدة كاملة في الشرح الكبير. ولا شك أنه لا خلاف بين القراء في جواز القراءة بكل الأنواع المتقدمة المراتب التي ذكرتها، لا يشك أنه لا خلاف بين القراء في جواز القراءة بكل الأنواع المتقدمة الترتيل والتدوير والحدر، ومع ذلك كانت مذاهبهم مختلفة، فكان ورش رحمه الله وحمزة يذهبان إلى الترتيل الذي هو نوع من التحقيق، وعاصم دون ورش وحمزة، أي أنهما من أكثرهم مدا، وكان قالون وأبو عمرو وابن كثير وهم من القراء السبعة يذهبون إلى الحدر والسهولة في القراءة، وابن عامر والكسائي يذهبان إلى التوسط، أي بين الترتيل والحدر. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في شرحه للمقدمة الجزرية: ومراتب التجويد ثلاثة: ترتيل وتدوير وحدر، والأول أي الترتيل أتم، ثم الثاني والترتيل معناه التؤدة، وهو مذهب ورش عن نافع وعاصم وحمزة بن حبيب الزيات، والحدر هو الإسراع، وهو مذهب ابن كثير وأبي عمرو وقالون عن نافع، والتدوير هو التوسط بينهما، وهو مذهب ابن عامر والكسائي. نعم، هل من صوت؟ بارك الله بكم. أرى إشارة رقم واحد، الصوت ما زال مسموعا. طيب أكمل. إذن والترتيل معناه التؤدة، وهو مذهب ورش عن نافع وعاصم وحمزة بن حبيب الزيات، والحدر هو الإسراع، وهو مذهب ابن كثير وأبي عمرو وقالون عن نافع، والتدوير هو التوسط بينهما، وهو مذهب ابن عامر والكسائي، وهذا الغالب على قراءتهم، وإلا فكل منهم يجيز الثلاثة. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي ائت به على تؤدة بتبيين الحروف والحركات، وأكد الأمر بالترتيل بالمصدر تعظيما لشأنه وترغيبا في ثوابه. انتهى كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه للمقدمة رحمه الله. نعم، بارك الله بكم. قال في الشمعة المضية بنشر القراءات السبع المرضية لأبي السعد زين الدين منصور بن أبي النصر محمد الطبلاوي: واعلم أيضا أن كلام الله تعالى يقرأ بكل من التحقيق والحدر والتدوير والترتيل، فالتحقيق مصدر حقق، ومعناه عند أهل الأداء إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات والإتيان بالإظهار والوقوف الجائزة، ويكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ، وهو الذي يستحب الأخذ به على المتعلمين، وليحترز فيه عن الإفراط في تحريك السواكن وتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتطنين النونات بالمبالغة في الغنات. فقد روينا عن حمزة أنه قال لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة؟ وهذا النوع أي التحقيق أو الترتيل هو مذهب أطول القراء مدا كحمزة وورش. طبعا ذكرت في السابق ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق وليس من طريق الأصبهاني عن نافع، لأن الأصبهاني مثل حفص أو إحدى الوجوه عن قالون، أما ورش فهو أطولهم مدا من طريق أبي يعقوب الأزرق كما عليه أهل المغرب. نعم، إذن وهذا النوع مذهب أطول القراء مدا كحمزة وورش من طريق الأزرق. وأما الحدر فهو مصدر حضر بالفتح يحضر بالضم إذا أسرع، ومعناه عند أهل الفن سرعة القراءة بتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وإيثار الوصل ونحو ذلك مما صحت به الرواية، مع إقامة الإعراب ومراعاة تقويم اللفظ وتمكين الحروف، وهو عندهم ضد التحقيق، ويكون لتكثير الحسنات في القراءة وليحترز فيه عن عدم تمكين المد الطبيعي وعن اختلاس الحركات التي لم يرد فيها اختلاس وعن ذهاب صوت الغنة وعن التفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا يخرج به عن أصل الترتيل. وهذا النوع مذهب من قصر المنفصل كقالون وابن كثير. وأما التدوير فهو عبارة عن التوسط بين النوعين مرتلا مجودا بلحون العربي وتحسين اللفظ بحسب الاستطاعة، وهو الوارد عن أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع، وهو المختار عند أهل الأداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه، يعني القرآن، نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر. وهذا الحديث جاء في دواوين السنة وفي مسند أحمد رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود بعد أن ذكر السند المتصل له، فقال ذكر عن نهيك بن سنان السلمي أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذ مثل هذ الشعر، أو نثرا مثل نثر الدقل، إنما فصل لتفصلوا، إنما فصل لتفصلوا. واضح، بارك الله بكم. وفي رواية عن طريق الشعبي رحمه الله تعالى قال: قال عبد الله: لا تهذ القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، إلى آخر كلامه، وهو كلام طويل وقد مر معنا ما ذكره صاحب الشمعة المضية، وكذلك هو نقله عن كتاب النشر العلامة الجزري في القراءات العشر، وهذا الكلام مذكور في بطن كتب علماء التجويد. نعم، إذن اختلف في الأفضل هل هو الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرتها، فالصواب الذي عليه معظم السلف والخلف هو الأول، أي الترتيل، لأن المقصود من القرآن فهمه وبتدبره كذلك. وفرق بعضهم بين التحقيق والترتيل بأن الأول يكون للتعليم والتمرين، والثاني يكون للتدبر والتفكر والاستنباط. واضح، بارك الله بكم. واضح أخي ابن الأمير، بارك الله فيك. يعني لا يحتاج أن نلخص ما ذكر في الترتيل والتدوير والحدري، بارك الله فيك، بارك الله بكم. ألخص ما ذكرت: الترتيل فهو القراءة بتؤدة وإطمئنان مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد من إعطاء الحروف حقها من الصفات، والمخارج ومد الممدود وقصر المقصور وترقيق المرقق وتفخيم المفخم مما يتفق وقواعد التجويد، وهو أفضل المراتب الثلاث، فقد أمر الله تعالى نبيه فقال جل شأنه: ورتل القرآن ترتيلا. وأما الحدر بسكون الدال فهو الإسراع في القراءة مع المحافظة على قواعد التجويد ومراعاتها بدقة، وليحترز القارئ حينئذ من بتر الحروف أي حروف المد وذهاب صوت الغنة واختلاس أكثر الحركات، ومن التفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة. وأما التدوير فهو القراءة بحالة متوسطة بين مرتبي الترتيل والحدر مع المحافظة على قواعد التجويد ومراعاتها كذلك. والمراتب الثلاث في الأفضلية على النحو التالي: الترتيل فالتدوير فالحدر، وهو آخرها. وقد نظم هذه المراتب صاحب تذكرة القراء فقال: الحدر والترتيل والتدوير، والأوسط الأتم فالأخير. والله سبحانه وتعالى أعلم. ننتقل إلى موضوع أو بحث آخر، وهو يتعلق أيضا بأحكام التجويد كي يعرف وليتجنب. نعم سيدي بارك الله فيك. هو في التسجيل أيضا سيدي، أنا إنما أطيل أو أطلت يعني حيث يكون المرجع عندك مرجعا شاملا أو كاملا، أو أغلبه موجود في ما يتعلق بالتجويد. يعني إذا أردت أن ترجع فلترجع إلى إن كنت قد كتبت مثلا مولانا وسيدي فترجع إلى ما ذكرته، لأن أكثر الكتب التي تتكلم في هذا البحث من نهاية القول المفيد ومن المذكرة في علم التجويد ومن شراح الجزرية شرح الشيخ زكريا أو شرح ملا علي القاري أو تلميذ المصنف أبي الحسن المزي أو غيرهم، كذلك ما ذكر في الملخص المفيد في علم التجويد أو الإضاءة في القراءات العشر أو التيسير للداني أو النشر في القراءات العشر أو في الموضح أو في غيرها أو في الشمع المضية. فممن ألف في أحكام التجويد هناك كتب كثيرة مما ذكرت أحكام التجويد، فإجمالا لخصت أكثرها، يعني بحيث إذا ما سمع المستمع يفهم ما هو المراد، وهذا المراد عندي. لذلك أكرر أحيانا الكلام مرات عدة حتى يفهم أو حتى يفهم ما يقال، لذلك أكرر أحيانا حتى يصل السامع إلى مبتغاه وإلى المراد من الكلام في الباب الذي نذكره سيدي. فهمتم سيدي بارك الله بكم، هذا هو المراد. لذلك يعني من استمع إلى ما سبق من الدروس أنا لا أشك أنه استوعب ما ذكرته في أحكام الترتيل في مراتب القراءة، وما تكلمت عنه عن اللحن وأقسام اللحن وما ذكر. لذلك التكرار يسهل على الطالب حفظ الشيء، وكذلك التمرين يسهل على الطالب أن يحفظ هذا الشيء. آمين. أحسن الله إليكم سيدي ابن الأمير. طيب، ما ورد عن التطريب والترقيص والتحزين؟ قال صاحب الدر النضيد: واعلم أن بعض قراء زماننا ابتدعوا في القراءة شيئا يسمى بالتطريب، وهو أن يترنم بالقراءة فيمد في غير محل المد ويزيد في المد ما لم تجزه العربية. شرح ذلك: هذه الطريقة تمنع لما فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها بالأغاني التي يقصد بها الطرب. ولم يزل السلف ينهون عن التطريب، فقد قال الإمام مالك: لا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء. الآن سأفصل سيدي سامي ما هو المراد من التطريب والترقيص ونحو ذلك تفصيلا، بحيث يفهم المستمع أو حتى بحيث نفهم نحن ما المراد منه، حتى لا نطلق الأحكام في هذا الباب. فهذا التطريب في القراءة كترجيع الغناء هذا ممنوع. قال الحافظ السيوطي رحمه الله في الإتقان، في كتابه الإتقان: يسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها لحديث ابن حبان وغيره: زينوا القرآن بأصواتكم. هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة منه: زينوا القرآن بأصواتكم، ورواه الحاكم أيضا في المستدرك من طريق طلحة بن مصرف مختصرا، ورواه البيهقي في سننه عن الحاكم بسنده، ورواه النسائي والبزار. هذا الحديث: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يزيد القرآن حسنا. نكمل كلام السيوطي رحمه الله: وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في المختصر أنه لا بأس بها، وعن رواية الربيع الجيزي أنها مكروهة. قال الرافعي: قال الجمهور: ليست على قولين، بل المكروه أن يفرط أو يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة أو يدغم في غير موضع الإدغام أو يدغم في غير موضع الإدغام، فإن لم ينتهي إلى هذا الحد فلا كراهة. إذن الرافعي وهو أحد أئمة الشافعية، هو والنووي يلقبان في المذهب الشافعي بالشيخين، قال الرافعي: قال الجمهور: ليست على قولين، بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو يدغم في غير موضع الإدغام، فإن لم ينتهي إلى هذا الحد فلا كراهة. نعم سيدي ابن الأمير. قال الإمام النووي في زوائد الروضة: والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارئ ويأثم المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم. قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة. انتهى. قال النووي في كتابه التبيان: وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع أكرهها، قال أصحابنا: ليست على قولين، بل فيه تفصيل. إن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكرهه. وقال أقضى القضاة الماوردي في كتابه الحاوي: القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي به اللفظ ويتلبس المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج. والله تعالى يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال: وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا، لأنه زاد على ألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. بارك الله بكم. لكن ما ذكره الإمام النووي رحمه الله السيادي، وما ذكره نقلا عن الماوردي الملقب بأقضى القضاة، وهذان الاثنان من الشافعية، واستدلال الماوردي بالآية الكريمة قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما ذكره الماوردي يفهم من هذه الآية الكريمة أو تستطيع أن تقول يستنتج من الآية الكريمة، لأن الآية معناها غير ذي لبس كما قال مجاهد، والثاني غير مختلف كما قاله الضحاك، والثالث غير ذي شك كما قال السدي. قال المفسرون كالواحد وصاحب المحرر الوجيز وابن كثير والقرطبي وغيرهم، غير ذي عوج أي ليس فيه اختلاف وتضاد، وقال أبو الليث غير ذي عوج يعني ليس بمختلف ولكنه مستقيم، ويقال غير ذي تناقض، ويقال غير ذي عيب، ويقال غير ذي عوج أي غير مخلوق. وقال ابن كثير قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، بل هو بيان ووضوح وبرهان. وقال ابن جزي المالك في التسهيل غير ذي عوج أي ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر، وقيل معناه غير مخلوق، وقيل غير ذي لحن، وقيل غير ذي لحن. فإن قيل لما قال غير ذي عوج ولم يقل غير معوج، فالجواب أن قوله غير ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه، كأنه قال ليس فيه شيء من العوج أصلا. رغبت أحببت أن أنوه وأنبه عن تعليق الإمام النووي فيما ذكره عن القاضي الماوردي واستدلالهم بهذه الآية. نعم، الله أعلم وأحكم. نرجع إلى موضوعنا، ومنه يتبين أن القائلين بجواز القراءة بالألحان يشترطون عدم الإفراط والزيادة وإشباع الحركات، لأن ذلك يؤدي إلى الزيادة في القرآن وهو ممنوع. وإلى هذا المعنى أشار الجعبري أو الجعبري بقوله اقرأ بألحان الأعارب طبعها وأجيزت الأنغام بالميزان. ثم ابتدع بعض الناس شيئا يسمى بالترقيص، وهو أن الشخص يرقص صوته بالقرآن فيزيد في حروف المد حركات بحيث يصير كالمتكسر الذي يفعل الرقصة. وقال بعضهم في تعريفه هو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر عنه مع الحركة في عدو وهرولة، هذا تفسير ثاني للرقص. وهناك أيضا ما يسمى بالتحزين، وهو أن يترك القارئ طباعه وقراءته في التلاوة ويأتي به على وجه آخر كأنه أن يبكي من خشوع وخضوع، وهذا أيضا الأولى تركه كما يذكر كثير من علماء التجويد. وهناك أيضا ما يسمى الترعيد، وهو إرعاد الشخص صوته بالقرآن كأنه يرعد من شدة برد أو ألم أصابه. الحاصل الخير في اتباع السلف، فهم الأئمة المهتدون وأهل الفوز والنجاة والسعادة والفلاح. قال في الإتقان، قال في جمال القراء ومما ابتدعوه شيء سموه الترعيد، وهو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد أو ألم، وآخر سموه الترقيص، وهو أن يروم السكون على الساكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدو أو هرولة، وآخر يسمى التطريب، وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير مواضع المد ويزيد في المد على ما لا ينبغي. وآخر يسمى التحزين، وهو أن يأتي على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع. هذا ما ذكره علماء التجويد، وهذا الكلام نفسه في التمهيد ذكر فيه أيضا، وفي التمهيد وابتدع أيضا شيئا سموه الترقيم، أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر مع الحركة في عدو وهرولة. وآخر سموه الترعيب، وهو أن يؤدى صوته كالذي يرعد من برد وألم، وقد يخلط بشيء من ألحان الغناء. وآخر يسمى التطريب، وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير مواضع المد ويزيد في المد على ما ينبغي لأجل التطريب، فيأتي بما لا تجيزه العربية. فقد كثر هذا الضرب في قراءة القرآن. وآخر يسمى بالتحزين، وهو أن يترك طباعه وعادته في التلاوة ويأتي بالتلاوة على وجه آخر كأنه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع، ولا يأخذ الشيوخ بذلك لما فيه من الرياء. وآخر أحدثه هؤلاء، ثم تكلم بكلام آخر طويل، وما ذكره الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان وما نقله عن جمال القراء هو مأخوذ من كتاب التمهيد، لأن صاحب التمهيد سبقهما. واضح، بارك الله بكم. واضح يا أسيادي. أنا الذي ذكرته، هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم أكثرهم من الشافعية، إن لاحظتم ما ذكرته أو ما بينته ممن قال فيها ممن بحث في هذا الموضوع أو تكلم فيه أكثرهم من الشافعية. سأعرج على بعض أقوال المالكية في ذلك بارك الله بكم، ثم أقف عند هذا الحد. قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: المسألة الثانية، وفيه دليل الإعجاب بحسن الصوت، وقد روى عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، وهو يرجع ويقول هكذا. ذكر القاضي أبو بكر. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري وغيره. ثم قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي: واستحسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالألحان والترجيع، وكرهه مالك، وهو جائز لقول أبي موسى للنبي عليه السلام: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يريد لجعلته لك أنواعا حسانا. وهو التلحين مأخوذ من الثوب المحبر، وهو المخطط بالألوان. وقد سمعت تاج القراء بن لفتة بجامع عمرو وهو يقرأ: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فكأني ما سمعت الآية قط. وسمعت ابن الرفاء وكان من القراء العظام يقرأ وأنا حاضر بالقرافة، فكأني ما سمعتها قط. وسمعت بمدينة السلام شيخ القراء البصريين يقرأ في دار بها الملك: والسماء ذات البروج، فكأني ما سمعتها قط، حتى بلغ إلى قوله تعالى: فعال لما يريد، فكأن الإيوان قد سقط علينا، والقلوب تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجه الحسن، وما تتأثر به القلوب في التقوى فهو أعظم في الأجر وأقرب إلى لين القلوب وذهاب القسوة منها. واضح بارك الله بكم بعض ما ذكره الحافظ القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله. الصوت الحسن أمر مطلوب في القرآن الكريم، ولا يلتفت إلى من يمنع ذلك سيادي. الصوت الحسن شيء مطلوب، لأن صاحب الصوت الحسن كما تعلمون وتسمعون يتأثر به الإنسان، والقلوب تتأثر بالأصوات الحسنة، فهذا مما يأتي بالخشوع، وهذا أيضا ما يجلب إلى الإنسان الخشوع والخضوع، حتى أنه ورد في الحديث كما سأبينه كما في سنن ابن ماجه وهو في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره، فسلمت عليه فقال: من أنت؟ فأخبرته فقال: مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. وهذا اللفظ أيضا في مسند البزار كذلك، وعند البيهقي في شعب الإيمان رحمهم الله تعالى. نعم، هذا مما ذهبوا إلى الاستدلال به، حديث سعد بن أبي وقاص: إذا إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، ومن لم يتغن به فليس منا. البيهقي رحمه الله تعالى يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقال له رجل ليستغني به فقال: لا، ليس هذا معناه، معناه يقرأه حضرا وتحزينا. وفي سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع، يحسنه ما استطاع. وهذا الحديث في صحيح البخاري من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره: يجهر به. هذا الحديث نعم يحسنه ما استطاع. نعم سيدتي، هذا الحديث أيضا ذكره الإمام أحمد في مسنده: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفي سنن أبي داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. نعم، الحاصل هذا الحديث من أراد مزيد تفصيل واطلاع فليرجع إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر ولشراح الحديث كالعين في عمدة القاري والسندي في شرح سنن ابن ماجة والإمام النووي في شرح مسلم وكذلك الحافظ السيوطي في الديباج، بينوا معنى الحديث وفصلوا فيه وذكروا ما يحتويه هذا الحديث بارك الله بكم، حتى أنا لا أطيل عليكم وإلا قد ذكرت لكم ما قالوا وبينوا في هذا الأمر، وهذا مختصره. نعم، أما الحديث الذي ذكرته قال السيوطي في الديباج: ما أذن الله بكسر الذال، أي استمع، ولا يجوز حمله هنا على الإصغاء لأنه محال عليه تعالى، ولأن سماعه لا يختلف، فيجب تأويله على أنه مجاز وكناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه يتغنى به قال النووي معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون تحسين صوته به، تحسين صوته به، هذا ما عليه الجمهور من هذا التفسير بارك الله بكم بالنسبة ليتغنى به. أما الأول فهو كما قال السيوطي في تأويله، وهو نقله عن الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، وهكذا قال العلماء كصاحب فيض القدير والعيني وابن حجر وغيرهم بارك الله بكم. هل يحضر أحدكم حديثا آخر فيه تحسين الصوت بقراءة القرآن؟ هل يحضر أحدكم بارك الله بكم من يسمعني؟ لا يحضر ابن الأمير، يحضركم بارك الله بكم. نعم، ما هو؟ طيب نذكر حديثا آخر يقوي المراد ويقوي ما ذكرته. قال وذكرت عن غيره ما قال سيدي الفقير بحيث أن لا يخرج عن القراءة التي هي مقررة، وبحيث أن لا يخرج عن المد في غير موضعه، أن لا يمد زيادة عن المد، وأن لا يمطط في كلامه، وأن لا يأتي بما هو يخالف القراءة. ففي مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وفي سنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي، الآن سأشرحها لكم سيدي، وفي سنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته، من صاحب القينة إلى قينته. قال البيهقي في شعب الإيمان لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال إنما أراد والله أعلم الاستماع له، وقول النبي يتغنى يريد به تحسين القارئ صوته به، غير أنه يميل به نحو التحزين دون التطريب، التحزين دون التطريب. قال المناوي رحمه الله لله أشد أذنا، وليس أذنا كما فهم بعض الناس، إنما أذنا بفتح الهمزة والذال أي استماعا، وهذه عبارة عن الإكرام والإنعام، إلى الرجل أي الإنسان الحسن الصوت بالقرآن. واضح بارك الله بكم. أما معنى القينة بفتح القاف إلى قينته أي أمته التي تغنيه، هذا معناه بارك الله بكم. نعم سيد الفقير بارك الله بكم، لن أطيل كثيرا، إنما أنا أذكر الأصول وأبين الأصل ثم أبين المواضع التي ذكر فيه هذا الكلام أو ما قالوه العلماء، ثم أنتم ترجعون إن شئتم إلى المواضع لتستزيدوا من كلام العلماء ولبيان ذلك مفصلا بارك الله بكم. ننتقل إلى القسم الأخير قبل أن نبدأ في أحكام التجويد عمليا، وهو اللحن. يقول صاحب الدر النضيد اعلم أن اللحن يستعمل في الكلام على معان منها اللغة والفطنة والضرب من الأصوات الموضوعة والخطأ ومخالفة الصواب وبه سمي الذي يأتي بالقراءة على ضد الإعراب لحانا، وسمي فعله اللحن، وهذا المعنى هو مقصودنا في الإبانة عنه. واللحن على ضربين: الأول لحن مخل بالمعنى، وهو تغيير بعض الحركات عما ينبغي، نحو أن تضم التاء في قوله تعالى أنعمت عليهم، أو تكسرها، ونحو أن تفتح الباء في قوله تعالى إياك نعبد، يعني كأن يقرأها إياك نعبد. ومن اللحن قراءة الذين بالزاي كمن يقرأ الذين، هذا لحن، وهذا اللحن في القرآن حرام، لأنه يخل بالمبنى أي اللفظ أو الإعراب. والثاني لحن لا يخل بالمعنى، نحو أن تكسر نون نعبد نعبد في قوله تعالى إياك نعبد، وهذا اللحن يحرم تعمده أيضا. وأما الإخلال بالترقيق والتفخيم وسائر المدود سوى المد الطبيعي، وترك الإقلاب والقلقلة والإخفاء والغنة وتطنين النونات وإظهار المخفي ونحو ذلك، فلا يأثم من أخل به في حال القراءة، لأن في إيجاب ذلك لكل قارئ حرجا. وهذا الضرب من اللحن يسمى بالخفي، لأنه لا يعرفه إلا القارئ المتقن والضابط المجود الذي أخذ عن الأئمة وتلقن من ألفاظ أفواه العلماء الذين ترتضى تلاوتهم ويوثق بهم. وقول بعض بوجوب مراعاة ما أجمع عليه القراء من مد وقصر وترقيق وتفخيم وإظهار ونحو ذلك هو غير صحيح، لأنه يؤدي إلى الحرج، ولم يجعل الله في الدين من حرج، فلذلك لم يأخذ الشيخ زكريا الأنصاري بظاهر قول ابن الجزري، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. بل ذكر الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على الجزرية أنه في نسخة أخرى من لم يصحح القرآن آثم، وهذا الذي ذكره أخيرا هو الصحيح، وقد ذكره العلامة شيخ القراء الجزري في طيبة النشر، وسنفصل في هذا الفصل ثم نقف عنده إن شاء الله. ومن أراد منكم أن يبقى كي نقرأ الفاتحة من طريق الأئمة العشر فليبقى، ومن كان مشغولا يقدر أن ينصرف على ما يشاء هو، بارك الله بكم. إذن اللحن، الشرح: اللحن من الأصوات المصوغة الموضوعة، ألحان ولحون، ولحن في قراءته طرب فيها، واللغة والخطأ في القراءة كاللحون واللحانة واللحانية، واللحن محرك لحن كجعل فهو لاحن، ولحان ولحانة، ولحنه خطأه، ولحن له قال له قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره وإليه مالا، وألحنه القول أفهمه إياه فلحنه كسمعه. واللاحن العالم بعواقب الكلام، ولحن كفرح فطن لحجته وانتبه، ولاحنهم أي فاطنهم، وفي لحن القول أي في فحواه ومعناه. هذا مختصر ما جاء في معنى اللحن. إذن اللحن من الأصوات المصوغة الموضوعة، وجمعه ألحان ولحون، ولحن في قراءته إذا غرد وطرب فيها بألحان. وفي الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب روية، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم. إذن روية في الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب، انتهى إلى هنا. ويقال وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. واللحن بتسكين الحاء، واللحن بفتح الحاء، واللحان واللحانية ترك الصواب في القراءة والنشيد ونحو ذلك. يقال لحن يلحن لحنا ولحنا ولحونا. الأخيرة عن ابن أبي زيد قال: فزت بقدحي معرب لم يلحن، ورجل لاحن ولحان ولحانة ولحنة يخطئ، وفي المحكم وفي المحكم كثير اللحن ولحنه نسبة إلى اللحن، واللحنة الذي يلحن، والتلحين التخطئة. ولحن الرجل يلحن لحنا تكلم بلغته، ولحن له يلحن لحنا قال له قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره، لأنه يميله بالتورية عن الواضح المفهوم. ومنه قولهم لحن الرجل فهو لحن إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره. ويقال رجل لحن أي عارف بعواقب الكلام. نعم بارك الله بكم. إذن ورد في الحديث عن سيدنا رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، معناه أي أفطن لها وأجدل، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا الحديث، نعم أختي أشرفية، في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. هذا الحديث كذلك هو كما ذكرت في صحيح البخاري وفي سنن النسائي والبيهقي وفي سنن أبي داود، وهو في دواوين السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. بارك الله بكم، واضح بارك الله بكم. نعم هذا حديث صحيح. وأهل القراءة القراء يذكرون أنه قد روي أن القرآن نزل بلحن قريش، اللحن بالتحريك هنا بالتحريك بتحريك الحاء معناه اللغة، وهذا ما يذكره أصحاب التخريج والتاريخ ونحوهم كما في النهاية وفي الدر المصون وفي غيرهما، أن روي أن القرآن نزل بلحن قريش أي بلغتهم، وهو كذلك نزل بلغة قريش كما هو معلوم. وفي حديث عمر رضي الله عنه تعلموا الفرائض والسنة واللحن، واللحن بالتحريك أي اللغة، أي اللغة هذا معناه، تعلموا اللحن. كذلك روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه تعلموا اللحن بتسكين الحاء أي الخطأ في الكلام لتحترزوا منه، أي الخطأ في الكلام لتحترزوا منه. وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز قد قال عجبت لمن لاحن الناس ولاحنوه كيف لا يعرف جوامع الكلم، أي فاطنهم وفاطنوه وجادلهم. ومنه قيل رجل لحن إذا كان فطنا، لا أريد أن أكثر من هذا الموضوع، ف تعرفون أين تجدوه في كتب اللغة وفي كتب التخريج ونحو ذلك. أنا أكتفي على قطعة من كتاب الدر النضيد، وهو قوله فلذلك لم يأخذ الشيخ زكريا الأنصاري بظاهر قول ابن الجزري، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. القرآن لغة، يعني أحد القراء العشر قرأ بلفظ القرآن، بل ذكر الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على الجزرية أنه في نسخة أخرى من لم يصحح القرآن آثم، فهذا الذي بينه الشيخ زكريا وذكره من التفصيل وما ذكره صاحب الدر النضيد. ف فهو الصحيح وما صرح به الشيخ الإمام زكريا الأنصاري والعلام ملا علي القاري الحنفي في المنح الفكرية، وقد ذكرته قبل وقد تقدم بيانه، وقاله الشيخ القراء الجزر في طيبة النشر. إذن من المهمات كما قال العلماء تجويد القرآن، وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف، ومنهم الداني عثمان بن سعيد وغيره. أخرج عن ابن مسعود أنه قال: جود القرآن، قال: القراءة التجويد حلية القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها. نعم، لكن هذا البيت: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، يبينه اللفظ الآخر وهو من لم يصحح القرآن آثم، بحيث يدخل تحت من لم يصحح القرآن اللحن الجلي وليس الخفي كما ذكرته أيضا أختنا إسلام. إذن قال العلماء: قال القراء التجويد حلية القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيئة من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف، وإلى ذلك أشار بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، حيث أتي حظا كبيرا في علم التجويد والقراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن. ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية. وقد عد العلماء القراء بغير تجويد لحنا، فقسموا اللحن إلى جلي وخفي. فاللحن خلل يطرأ على الألفاظ فيخل، إلا أن الجلي يخل خلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، وهو الخطأ في الإعراب. والخفية يخل إخلالا يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء. قال ابن الجزر رحمه الله: ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن، وقد ذكرت هذا، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، كما قال صاحب الجزرية. وبمعناه قال عثمان بن سعيد الداني شيخ القراء في المغرب رحمه الله: والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن وقاعدته ترجع إلى معرفة كيفية الوقف والإمالة. كل ذلك سنأتي ونشرحه، سنشرح إن شاء الله معنى الوقف والإمالة والاختلاس والروم والإشمام، وإن شاء الله كل ذلك سنبينه في محله إن شاء الله. قال ابن الجزر: ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن وقاعدته ترجع إلى معرفة كيفية الوقف والإمالة والإدغام وأحكام الهمز والترقيق والتفخيم ومخارج الحروف، وقد تقدمت الأربعة. الأول: وأما الترقيق فالحروف المستفلة كلها مرققة، ولا يجوز تفخيمها إلا اللام من اسم الله بعد فتحة أو ضمة إجماعا، أو بعد حروف الإطباق في رواية، إلا الراء المضمومة أو المفتوحة مطلقا أو الساكنة في بعض الأحوال. والحروف المستعلية كلها مفخمة، لا يستثنى منها شيء في حال من الأحوال. انتهى. واضح، بارك الله بكم. نعم، جزاكم الله خيرا. لا أريد أن أطيل أيضا في هذا البحث الأخير. فملخص القول ما حققه الشيخ ملا علي القاري في تقسيم اللحن عند ذكره اللحن الجلي واللحن الخفي، ما حققه هناك ملا علي القاري هو الذي يلتفت إليه، وقد سبق ذكره في شرحنا. ومن قال باللزوم والوجوب في اللحن الخفي ومقابله التأثيم، هؤلاء جعلوا هؤلاء الذين قالوا بالتأثيم في اللحن الخفي كلامهم مردود، لأنه ليس في الدين من حرج. فالملخص فيه اللحن قسمان، جلي وخفي. فالجلي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالقراءة، أخل بالمعنى أو لم يخل. ويشترك في معرفة هذا النوع علماء القراءة وغيرهم، ويقع بتغيير حرف بحرف كإبدال الطاء تاء مثلا، كتبديل الطاء دالا بترك إطباقها واستعلائها. كما تعلمون أن الطاء من أحرف الإطباق، أن الطاء مستعلية ومطبقة من أحرف الإطباق ومن أحرف الاستعلاء، أو تغييرها بالتاء مع الهمس. ويكون بتغيير حركة بحركة كما بينت، كالضم بالفتحة في كلمة الحمد مثلا. هذا النوع هو الذي حرمه العلماء، هذا النوع هو الذي ذكره العلماء بأنه حرام، وهذا النوع حرام. يأثم القارئ بفعله. وسمي هذا النوع جليا، أي ظاهرا، لاشتراك القراء وغيرهم في معرفته. القراء وغير القراء يشتركون في معرفة هذا اللحن الجلي. أما الخفي فهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، ويقع بترك الغنة وقصر المد ومد القصر. وهكذا في بقية أحكام التجويد. وهذا اللحن الخفي مكروه عند القراء، مكروه نعم عند القراء، بسبب الإخلال، أي لإخلاله بجوهر القراءة ورونقها، لما فيه من تضييع لحق ومستحق القرآن الكريم، كما على الوجه الذي أمرنا أن نقرأ به. إلا في المد الطبيعي، المد الطبيعي لا ينقص عن المد الطبيعي، فمن أنقص عن المد الطبيعي في قراءة القرآن فهو حرام. المد الطبيعي مثل قال، قيل، يقول، هذا المد الطبيعي وقدره حركتان، من أنقص عنه في قراءة القرآن فهذا هو حرام، هذا لا يجوز. فلا يجوز أن يقلل في المد الطبيعي عن حركتين الذي هو أقله. قال يوسف، نعم، هذا المد هو المد الطبيعي، لا يجوز أن يقلل في المد الطبيعي عن حركتين الذي هو أقله، فلا ينقص عن ذلك. وكذلك في بعض حالات الراء وليس على الإطلاق. وقول الإمام علي بن أبي طالب عندما سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ومعرفة الوقوف نقف أولى هنا، وغدا إن شاء الله أو يوم السبت إن شاء الله نشرع في حكم الاستعاذة والبسملة وما ذكر في الاستعاذة والبسملة. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله بكم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم هذه الأمة. اللهم فرج الكربات عن هذه الأمة. اللهم فرج الكربات عن هذه الأمة. اللهم فرج الكربات عن هذه الأمة. اللهم انصر هذه الأمة يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد. اللهم أحسن خاتمتنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. بعد ربع ساعة وعشر دقائق إن شاء الله من أراد أن يبقى ليستمع في لقراءة الأئمة العشرة لسورة الفاتحة فليمكث معنا. بارك الله بكم، اللاقة لكم. طيب، بارك الله بكم. أكرمكم الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى غدا يوم السبت نفصل في البسملة وفي الاستعاذة وطرق الاستعاذة ووجوه الاستعاذة التي ذكرها القراء العشر. أما اليوم من أجل أن لا نطيل عليكم نبدأ بقراءة الفاتحة من طريق الأئمة العشرة إن شاء الله تعالى من غير تفصيل. نستوفي ما نحتاج له بارك الله بكم من هذه القراءة. طيب، سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في البسملة وفي الاستعاذة إن شاء الله نفصل لكم تفصيلا ما ذكره العلماء في الاستعاذة وفي البسملة، ونوضح لكم توضيحا كافيا شافيا إن شاء الله تعالى. لكن نقدر أن نتكلم الآن عن البسملة فقط حتى نفهم ماذا تكلم في البسملة، وأختصر الكلام من شيخ القراء الجزري، وهنا نكتة لطيفة أن أئمة القراءة الثلاثة المشهورون والمعروفون، وهو الجزري رحمه الله، والأسانيد تمر من طريقه، والشاطبي أبو القاسم الشاطبي، والحافظ عثمان بن سعيد الداني، هؤلاء كلهم من أهل السنة الأشاعرة، رأس البكار في القراءة هم أئمة الأشاعرة عثمان بن سعيد الداني، الأسانيد تمر من خلاله، وشيخ القراء الجزري صاحب النشر والطيبة، والشيخ أبو القاسم الصوفي صاحب حرز الأماني. نعم، يقول الحافظ الجزري رحمه الله: الثامن في حكمها، وهل هي آية في أول كل سورة كتبت فيه أم لا؟ وهذه مسألة اختلف الناس فيها، أحدها أنها آية من الفاتحة فقط، عن البسملة نتكلم، وهذا مذهب أهل مكة والكوفة ومن وافقهم، وروي قولا للشافعي. الثاني أنها آية من أول الفاتحة ومن أول سورة، وهو الأصح من مذهب الشافعي ومن وافقه، وهو رواية عن أحمد ونسب إلى أبي حنيفة. الثالث أنها آية من أول الفاتحة وبعض آية من غيرها، وهو القول الثاني للشافعي. الرابع أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهو المشهور عن أحمد وقول داود وأصحابه، حكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة. الخامس أنها ليست بآية ولا بعض آية من أول الفاتحة ولا من أول غيرها، وإنما كتبت للتيمن والتبرك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ومن وافاهم أو وافقهم ذلك، مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل، وأن بعضها آية من الفاتحة. وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات. قال السخاوي رحمه الله: واتفق القراء عليها من أول الفاتحة، فابن كثير وعاصم والكسائي يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة، وقال أبو عمرو وقالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة انتهى. ويحتاج إلى تعقب، فلو قال يعتقدونها من القرآن أول كل سورة ليعم كونها آية منها أو فيها أو بعض آية لكان أسد، لأن لا نعلم أحدا منهم عدها آية من كل سورة سوى الفاتحة نصا. وقوله أن قالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة ففيه نظر، إذ قد صح نصا أن إسحاق بن محمد المسيبي أوثق أصحاب نافع وأجلهم قال سألت نافعا عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فأمرني بها وقال أشهد أنها آية من السبع المثاني وأن الله أنزلها. روى ذلك الحافظ أبو عمرو الداني بإسناد صحيح، وكذلك رواه أبو بكر بن مجاهد عن شيخه موسى بن إسحاق القاضي عن محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه. وروينا أيضا عن المسيبي قال كنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أول فاتحة الكتاب وفي أول سورة البقرة وبين السورتين في العرض والصلاة هكذا كان مذهب القراء بالمدينة. قال وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك. قلت وقد حكى أبو القاسم الهذلي عن مالك أنه سأل نافعا عن البسملة فقال السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال كل علم يسأل عنه أهله. هذا مختصر ما قاله الشيخ الجزري رحمه الله، ويحتاج إلى توضيح، السبت إن شاء الله نوضحه. بارك الله بكم. سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. العالمين إذا وقف عليها جاز فيها لجميع القراء ثلاثة أوجه. إذا وقفنا على العالمين وهو عارض للسكون لأن أصل الحرف متحرك الحمد لله رب العالمين، إذا وقفنا على العالمين هنا جاز فيه لجميع القراء ثلاثة أوجه: الإشباع أي أن مد ثلاث ألفات وكل ألف بحركتين أو ست حركات يعني أو ثلاث ألفات، وقدره ثلاث ألفات لالتقاء الساكنين اعتدادا بالعارض أي المد العارض للسكون، وسيأتي معنا في أحكام التجويد إن شاء الله. والتوسط وهو أربع وهو ألفان أي أربع حركات وقدره ألفان لمراعاة اجتماع الساكنين مع ملاحظة كون هذا الساكن أيضا عارضا. والقصر وقدره ألف إذا ما ذكر القراء أن قدر القصر ألف يعني حركتين يريدون حركتين، والقصر وقدره ألف وألف واحدة نظرا لعروض السكون أيضا وعدم الاعتداد به. وتجري هذه الأوجه الثلاثة في جميع ما مثله يعني في جميع ما مثله إذا قرأنا الرحيم المستقيم، إذا قرأنا إذا وقفنا على يؤمنون مثلا أو المتقين أو ينفقون، كل هذا في حال الوقف جاز لجميع القراء ثلاثة أوجه: الإشباع والتوسط والقصر. إلى هنا مفهوم بارك الله بكم. واضح بارك الله بكم أسيادي. نعم طيب. الرحمن الرحيم، الرحيم إذا وقف عليه جاز كذلك فيه لجميع القراء أربعة أوجه كما ذكرنا في العالمين. واضح بارك الله بكم. يعني جاز الإشباع ست حركات والتوسط أربعة والقصر اثنان. نعم، وهنا نضيف إذا وقف عليه جاز فيه الجميع القراء أربعة أوجه: الإشباع والتوسط والقصر. والروم وهو النطق ببعض الحركة وقدر بثلثها، أو هو تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمها، ولا يكون الروم إلا مع القصر. وهذه الأوجه الأربعة تجري في كل ما ماثله. إذن عندنا في الرحيم هنا جميع القراء أربعة أوجه: الإشباع أولا، والتوسط ثانيا، والقصر والروم أيضا. والروم ما معنى الروم؟ الروم هو النطق ببعض الحركة وقدر بثلثها، أو هو تضعيف الصوت كما قال الداني وغيره بها حتى يذهب معظمها، ولا يكون الروم إلا مع القصر، يعني لا يكون لا مع التوسط ولا مع الإشباع الروم، إنما الروم يكون مع القصر. والروم هو النطق ببعض الحركة وقدر بثلثها، بثلث الحركة، أو هو تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمها، ولا يكون الروم إلا مع القصر. وهذه الأوجه الأربعة تجري في كل ما ماثله. واضح إلى هنا؟ سنقرأ إن شاء الله طريقة الروم والإشمام والإضغام الكبير، لكن نبين أحكامها قبل القراءة، أحكامها بطريقة سريعة وبطريقة حذر إن شاء الله. واضح ما معنى الروم؟ بارك الله بكم أخي ابن الأمير. واضح سيدي، سيدي ابن الأمير، واضح ما معنى الروم؟ نعم الشيخ سامي ابن الأمير، واضح. الروم إذا في الرحيم إذا وقف عليه جاز فيه لجميع القراء أربعة أوجه: الإشباع والتوسط والقصر. والروم هو النطق ببعض الحركة وقدر بثلثها، أو هو تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمها، ولا يكون الروم إلا مع القصر. الروم لا يكون إلا مع القصر. بارك الله فيك سيد الرخ، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، عزكم الله، بارك الله بكم، نسألك الدعاء أيضا سيد الكريم، بارك الله بكم. نعم واضح. إذن هذه الأوجه الأربعة تجري في كل ما ماثله. أما نحو نستعين فيجوز فيه لكل القراء سبعة أوجه عند الوقف عليه، عند الوقف على نستعين يجوز لكل القراء سبعة أوجه عند الوقف عليه: الإشباع أولا، الإشباع والتوسط والقصر مع السكون المحض، ومثلها مع الإشمام، والروم مع القصر. آمين، بارك الله فيك سيد الرخ. إذن إذا وقفنا على كلمة نستعين: اهدنا الصراط المستقيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. عندنا هنا لكل القراء سبعة أوجه عند الوقف على كلمة نستعين: الإشباع ست حركات أو ثلاث ألفات في اصطلاح بعضهم، والتوسط ألفان أي أربع حركات، والقصر ألف أي حركتان، مع السكون المحض يعني نستعين، هذا اسمه سكون المحض، ومثلها مع الإشمام، والروم مع القصر. قلنا قبل قليل الروم لا يكون إلا مع القصر، الروم لا يكون إلا مع القصر. الروم هو النطق ببعض الحركة وقدر بثلثها أي بثلث الحركة، أو هو تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمها، ولا يكون الروم إلا مع القصر. الروم لا يكون إلا مع القصر. أما في كلمة نستعين فيجوز لكل القراء سبعة أوجه عند الوقف عليه، عند كلمة نستعين، عند الوقف على كلمة نستعين لكل القراء يجوز سبعة أوجه: الإشباع وهو ست حركات أو ثلاث ألفات، والتوسط وهو ألفان أو حركتان، نعم، والقصر مع السكون المحض، ومثلها مع الإشمام، والروم مع القصر. الإشمام هو الإشارة إلى حركة الموقوف عليه من غير صوت، هذا معنى الإشمام. هنا الإشمام له عدة معاني أربعة كما ذكرها ابن شامة وغيره والجزري، لكن هنا معنى الإشمام هو الإشارة إلى حركة الموقوف عليه من غير صوت، الإشارة إلى حركة الموقوف عليه من غير صوت، أو يقال هو إطباق الشفتين عقب تسكين الحرف المرفوع كالمثال المتقدم في نستعين، أو المضموم نحو من قبل ويا صالح ويا صالح. هذا الإشمام سبعة أوجه. نعم، إذن ما معنى الإشمام؟ الإشمام هو الإشارة إلى حركة الموقوف عليه من غير صوت، يعني إذا وقفنا على كلمة نستعين هنا الوقوف يكون من غير صوت، أو يقال هو إطباق الشفتين عقب تسكين الحرف المرفوع كالمثال المتقدم في نستعين، أو المضموم نحو من قبل من قبل ويا صالح. هذا يحتاج إلى النظر على الشيخ في كيفية إخراج في كيفية تطبيق الإشمام، أما عن بعد كالجهاز لا يتأتى رؤيته، لذلك يحتاج إلى النظر والتعليم من الشيخ الذي يجالسه. إذن الإشمام هو الإشارة إلى حركة الموقوف عليه من غير صوت، أو يقال هو إطباق الشفتين عقب تسكين الحرف المرفوع كالمثال المتقدم أو المضموم نحو من قبل ويا صالح. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره بإثبات ألف بعد الميم لفظا مالك يعني، والباقون بحذفها يعني نافع ومن معه حذفوا الألف من مالك، يقرؤون مالك يوم الدين. أما عاصم من طريق راويه وهو شعبة وحفص عن عاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره بإثبات ألف بعد الميم لفظا والباقون بحذفها، يعني من القراء من قرأ مالك يوم الدين قرأها بإثبات الألف، ومنهم من قرأ ملك يوم الدين كنافع ومن تبعه. نعم، والرسم في المصحف ملكي بدون الألف، إنما ملكي. واضح، بارك الله بكم. طيب، اهدنا الصراط المستقيم. هنا الصراط وصراط قرأ قنبل ورويس بالسين فيهما، يعني قنبل ورويس قرأ اهدنا الصراط بالسين، اهدنا الصراط وصراط، اهدنا الصراط وصراط الذين أنعمت عليهم. قرأ قنبل ورويس بالسين فيهما حيث وقعا في القرآن الكريم. نعم، وقرأ خلف عن حمزة بالصاد مشمت صوت الزاي حيث وقعا كذلك. وقرأ خلاد مثل خلف في الموضع الأول خاصة، وهو اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كما تنطق العوام الظاء. نعم، هكذا الظاء يقولون العوام، لا يقولون ظاء، يقولون ظاء، ظاء يغلب صوت الزاي على الحرف الزاي. نعم، لكن مشم صوت الزاي بالصاد، مشم صوت الزاي. نعم، يعني ظاء ظاء ظاء، هكذا يقرؤون هذا الحرف. اهدنا الصراط المستقيم، مفهوم الظاء كيف ينطقون به العوام؟ ظاء، يقولون ظاء. والباقون بالصاد الخالصة يعني عاصم، ومن معه يقرؤون اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصاد لها صفير، الصاد من المهم لما نأتي في إلى مخارج الحروف نذكر مثلا الصاد تخرج من طرف اللسان مع الثنايا العليا والسفلى، قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما، هذا مخرج الصاد. الصاد هذا مخرجها، الصاد هذا مخرجها. والصاد من أحرف الاستعلاء والصفير، والصاد من أحرف الاستعلاء والصفير، وفيها من هذه صفات القوة، وفيها من صفات الضعف الهمس والرخاوة. أما من الصفات المتوسطة فيها الإصمات كما سنبينه في محله إن شاء الله تعالى. نعم، اهدنا الصراط المستقيم. أما الطاء فيها من صفات القوة الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والقلقلة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في موضعه في بيان صفات الحروف. الطاء فيها من صفات القوة الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والقلقلة، وفيها من صفات المتوسطة الإصمات، وليس فيها شيء من صفات الضعف. واضح؟ بارك الله بكم. الضاد، نعم، الضاد هنا فيها من صفات الضعف الرخاوة، والاستطالة يعتبران من صفات الضعف الرخاوة والاستطالة هنا بالنسبة للضاد، فليتنبه إلى هذا. بارك الله بكم. نعم، هذا فليتنبه إلى ذلك. بارك الله بكم. الاستطالة كما سيحتنا نطيل أو لا نخرج عن الموضوع، هي امتداد الصوت من أول حافتي، من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، وهي صفة لحرف الضاد فقط، كما قال ابن الجزري صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. هذا حرف الاستطالة وهو للضاد فقط، وهي امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، وهي صفة لحرف الضاد فقط. واضح؟ بارك الله بكم. إذن الصاد يجوز أن نقول، بعضهم ذكر ما ذكرت وبعضهم قال من بين طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلى، وفيها من الصفات الهمس والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير. هذا بالنسبة لحرف الصاد، لحرف الصاد. أما بالنسبة لحرف الطاء مخرجه من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وفيه من الصفات الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات والقلقلة والقلقلة. واضح؟ بارك الله بكم. سنأتي إن شاء الله في وقته تفصيلا وتوضيحا. الآن يعني لا، من الصعب أن نسوق كل شيء عن مخارج الحروف وصفاتها وما يترتب على ذلك، إنما سيأتي في محله إن شاء الله مع التبيين ومع ذكر الأمثلة ومع قراءة بعض الصور التي نتمرن بالقراءة على هذه الأحرف. بارك الله بكم إن شاء الله تعالى. واضح إلى هنا؟ بارك الله بكم. إذن الاستطالة سيد ابن الأمير لأي حرف من الأحرف الاستطالة؟ من يذكر بارك الله بكم؟ حرف واحد قلنا وهو الضاد، والاستطالة هو طول، وهو طول في المخرج، وله حرف واحد فقط وهو الضاد، أليس كذلك؟ بلى، بارك الله بكم. هذا بالنسبة لحرف الضاد وما يوصف به، وحرف الطاء كما ذكرت وما يوصف به، والصاد. نعم، الصاد ذكرنا كذلك حرف مستعل، وفيه وهو حرف فيه الاستعلاء والصفير، وفيه من الصفات الضعف الهمس والرخاوة، وفيه من الصفات المتوسطة الإصمات. أما الضاد فمن صفات القوة فيه الجهر والاستعلاء، ومن صفات الضعف طبعا من أحرف الإطباق أيضا الضاد، وهي التي من صفات القوة. أما من صفات الضعف ففيه الرخاوة والاستطالة. واضح بارك الله بكم. وقد قلت الاستطالة هي امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، وهذا تعريف للاستطالة. واضح؟ طيب نكمل. إذن اهدنا الصراط المستقيم. قلنا المستقيم إذا وقفنا على المستقيم كما إذا وقفنا على كلمة الرحيم، إذا وقفنا على المستقيم كما نقف على الرحيم. فيه كم وجه؟ من يذكر كم وجه؟ أربعة أوجه: الإشباع والتوسط والقصر والروم. والروم هو النطق ببعض الحركة وقدر بثلثها، أو هو تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمها، ولا يكون الروم إلا مع القصر، لا يكون الروم مع الطول، ولا يكون الروم يعني مع الإشباع، ولا يكون مع التوسط، إنما هو مع القصر. وهو النطق بثلث، يعني الرحيم هكذا ينطق، ننطق بحرف بكلمة الرحيم الذي هو بالنسبة للروم الرحيم، الرحيم هكذا يعني قدر بثلثها. الإشباع يكون الرحيم ست حركات، التوسط يكون الرحيم، القصر الرحيم، الرحيم، الروم يكون الرحيم. هذا يقدر ببعض النطق ببعض الحركة وقدر بثلثها، أو هو تضعيف الصوت بها حتى يذهب معظمها، ولا يكون هذا الروم إلا مع القصر. إلا مع القصر. طيب اهدنا الصراط المستقيم، في هذه الصورة، في هذه الآية التي في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، وذكرنا من قرأ بالصاد مشم صوت الزاي، ومن قرأ بالسين وهو قنبل ورويس بالسين فيهما حيث وقعا في القرآن الكريم، وقرأ خلف عن حمزة بالصاد مشم صوت الزاي حيث وقع، كما تنطق العوام بالظاء، بقولوا الظاء هكذا ننطق بالصاد. وقرأ خلاد مثل خلف في الموضع الأول خاصة، وهو اهدنا الصراط المستقيم. في هذه الصور، والباقون بالصاد يعني عاصم ومن معه ومن غير من ذكرنا، يقرؤون بالصاد خالصة وهو اهدنا الصراط المستقيم، والصاد من أحرف الصفير كما بينا. وأما كيفية الإشمام هنا في قراءة خلف عن حمزة، كيفية الإشمام هنا أن تخلط لفظ الصاد بالزاي وتمزج أحد الحرفين بالآخر بحيث يتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي، ليس بصاد ولا بزاي. نراجع الآن مزيون، أخي مزيون نراجع الآن، يعني ليس مسجلا. إذن أن تخلط لفظ الصاد بالزاي وتمزج أحد الحرفين بالآخر بحيث يتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي، ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي. هذا معنى الإشمام هنا، كما يستفاد ذلك من معنى الإشمام. يعني وقصار القول في ذلك أن تنطق بالصاد كما ينطق العوام بالظاء. الظاء العوام يقولون الظاء بالنسبة للظاء ظاء، وهكذا ننطق بالصاد عن خلف كما قرأ خلف رحمه الله. وتنبيه هنا مهم، أجمع القراء على تفخيم راء الصراط وصراط. الراء عند ورش له حكم في الراء، وهو معروف في مذهبه من طريق ورش، من طريق أبي يعقوب الأزرق عن ورش عن نافع، بالنسبة لقراءة مثلا يقرأ بالراء، وله قواعد نذكرها إن شاء الله. أما في هذا الموضع أجمعوا أي القراء على تفخيم راء الصراط وصراط، في هذا الموضع اتفق القراء وأجمعوا حيث وقع في القرآن الكريم. لماذا؟ هناك علة وسبب لوجود حرف الاستعلاء بعدها، الذي هو ما هو الحرف الاستعلاء هنا؟ الذي هو الطاء، أليس كذلك؟ الطاء هو من أحرف الاستعلاء كما بينا. لوجود هذا الحرف أي هذا حرف الاستعلاء بعدها، فهنا الصراط وصراط في القرآن حيث وقع أجمع القراء على تفخيم راء الصراط بأل التعريف أو صراط حيث وقع في القرآن الكريم، نظرا لوجود حرف الاستعلاء بعدها وهو حرف الطاء. نعم، فورش هنا كغيره في تفخيم الراء. واضح، بارك الله بكم. إذن ما معنى الإشمام هنا؟ مزج لفظ الصاد بالزاي، مزج لفظ الصاد بالزاي، هذا معنى الإشمام. واضح، بارك الله بكم. نحن هنا لا نذكر التفصيل في قراءة الفاتحة، يعني لا أذكر الروايات والطرق، طريق الشاطبية ولا طريق التيسير ولا ما ذكره في إتحاف فضلاء البشر الدمياطي ولا ما ذكره في النشر في القراءات العشر ولا شراح الشاطبية كإبراز المعاني أو شرح شعلة، لا، إنما أذكر فقط عموم من قرأ بذلك فقط من غير ذكر الطرق، بارك الله بكم، حتى يتيسر لنا أن نتم بسرعة هذا الباب في القراءة وفي أحكام التجويد. نعم نعم أختي إسلام. إذن معنى الإشمام خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي، كما قال ابن شام في إبراز المعاني. لكن الإشمام قد ذكرت قبل أن الإشمام له تعاريف. الإشمام في عرف القراء يطلق باعتبارات أربعة، إنما هذه فائدة أذكرها لكم. أحدها خلط حرف بحرف كما في الصراط، وما يأتي في أصدق ومزيطر أيضا وأصدق أيضا. والثاني خلط حركة بأخرى كما يأتي في قيل وغيضة، قيل وغيضة. كذلك هنا عبروا عن ذلك بالإشمام وسيأتي، وهذا يحتاج إلى المشافهة، مشافهة القارئ مع من يقرئه. والثالث إخفاء الحركة فيكون بين الإسكان والتحريك كما يأتي في صورة يوسف: تأمنا على يوسف، على ظاهر عبارة التيسير للعلامة الداني عثمان بن سعيد المغربي. والرابع ضم الشفتين بعد سكون الحرف كما مر معنا هنا، ضم الشفتين بعد سكون الحرف الذي هو عبارة عن الإشمام، وهو الذي يأتي معنا إن شاء الله في باب الوقف وفي باب وقف حمزة وهشام. هذا ما قيل في الإشمام وفي تعريف الإشمام. واضح؟ بارك الله بكم. واضحة هذه التعريفات يا أسيادي؟ طيب نكمل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا ولا الضالين لازم كلمة مثقل، نأتي عليه فيما بعد. إنما سنتكلم عن عليهم هنا، بارك الله بكم. هنا ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه قرأوا هؤلاء بضم ميم الجمع حالة الوصل، يعني عليهم. قالون قرأ: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذه قراءة ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه بضم الميم في حالة الوصل، مع وصلها بواو لفظية. عليهم يصلونها بواو لفظية مع وصلها بواو لفظا. واضح؟ بارك الله بكم. ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه بضم ميم الجمع حالة الوصل مع وصلها بواو لفظا، بواو لفظا. عليهم يقرؤون هكذا، عليهم. واضح؟ وهذا مذهبهم في كل ميم، في كل ميم جمع، بشرط أن يكون الحرف الذي بعدها متحركا كما معنا هنا في المثال. هذا مذهب هؤلاء الذين ذكرتهم في كل ميم جمع. عليهم جمع، أليس عليهم جمع؟ بلى، بشرط أن يكون الحرف الذي بعدها متحركا. عليهم، عليهم غير، عليهم غير المغضوب. أنعمت عليهم غير، الغاء متحركة أليس كذلك؟ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم، إذن هذه قاعدتهم، هذا مذهبهم في كل ميم جمع بشرط أن يكون الحرف الذي بعدها متحركا كما هنا. واضح؟ بارك الله بكم. لأن هنا عليهم غير، غير الغاء متحركة، وإذا وقع بعدها همزة، همزة قطع نحو عليكم، عليكم أنفسكم، كانت عند هؤلاء المذكورين من باب المد. هنا إذا وقع بعدها همزة قطع نحو عليكم أنفسكم، هنا من باب المد يعتبرونها. واضح؟ بارك الله بكم. وهنا قراءة ورش كما هو معروف، عليكم أنفسكم، إشباعا ست حركات عنده، هذه قاعدته. وهذا يعتبرونه من باب المد، هنا يعتبرونه من باب المد إذا وقع بعد همزة قطع. عليكم بعد كلمة، بعد حرف الميم عندنا همزة القطع أليس كذلك؟ فإذا وقع بعد همزة قطع بعد الميم ميم الجمع عليكم أنفسكم، هنا يعتبر عند هؤلاء المذكورين من باب المد المنفصل، من باب المد المنفصل. نعم واضح، يعتبر من باب المد المنفصل. بارك الله بكم، واضح يا إخواني أخواتي؟ طيب، هنا يكون فيها لابن كثير وأبي جعفر القصر فقط، ويكون لقالون القصر والمد. إذا وقع بعدها همزة قطع النحو عليكم أنفسكم، هذا يعتبرونه من باب المد المنفصل. فهنا لكل قارئ قواعده، فابن كثير نعيد بارك الله بكم، إذا وقع بعدها همزة قطع النحو عليكم أنفسكم، سبحان الله لا أدري كيف أخذ اللاقط أو المايك سيدي، الله المستعان. إذا وقع بعدها همزة قطع النحو عليكم أنفسكم، كانت عند هؤلاء المذكورين الذين هم ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه، عند هؤلاء يكون من باب المد المنفصل. وعليه نرجع إلى قواعد هؤلاء القراء. فورش عندنا كما تعلمون يمدها مدا مشبعا بثلاث ألفات، يعني ست حركات. ابن كثير وأبو جعفر عندهما القصر فقط عليكم أنفسكم، ويكون لقالون القصر والمد. قالون فيه عنده طريقان، إما القصر عليكم أنفسكم كابن كثير وأبي جعفر، أو المد. وسنبين فيما بعد المد عند كل واحد من هؤلاء القراء إن شاء الله تعالى. وأما سيدنا ورش قرأ بصيغة ميم الجمع بشرط. ورش رضي الله تعالى عنه قرأ بصلة ميم الجمع بشرط أن يقع بعدها همزة قطع، كالمثال المذكور عليكم أنفسكم، كما ذكرت إشباعا يمد مدا مشبعا ست حركات، وهي عنده أيضا من قبيل المد المنفصل، فيمد مدا مشبعا على قاعدته كما سنبينه إن شاء الله. وقرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء وصلا ووقفا، يعني هنا عليهم وعليهم، حمزة ويعقوب قرأوا عليهم. واضح بارك الله بكم. عليهم هذه قراءة شاذة سنبينها إن شاء الله لما أنتهي سيدي الحافظ العراقي وأذكر من قرأها. لكن حمزة ويعقوب في عليهم قرأ عليهم بضم الهاء وصلا ووقفا، وصلا ووقفا، والباقون بكسرها عليهم، والباقون بكسرها عليهم. واضح بارك الله بكم، واضح يا سيدي، واضح يا أخي ابن الأمير. نعم، إذن حمزة ويعقوب بضم الهاء وصلا ووقفا عليهم، والباقون بكسرها عليهم، كما بين الشاطبي رحمه الله عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكملا. ومن دون وصل وضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلا. هكذا قال الشاطبي رحمه الله، ثم قال كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، وقف للكل بالكسر مكملة. واضح بارك الله بكم. نعم. إذن ننتقل إلى الفقرة التالية، إلى قراءة أخرى عند ولو ضالين. هنا مده لازم لأن سببه ساكن لازم مضغم، وجميع القراء يمدون للساكن اللازم مدا مشبعا بقدر ثلاث ألفات، وسيأتي معنا في بابه إن شاء الله تعالى مفصلا اللازم الكلمي المثقل واللازم الحرفي، واللازم الكلمي المثقل والمخفف، واللازم الحرفي المثقل والمخفف. هذا يأتي إن شاء الله في موضعه. ماشي، بارك الله بكم. نعم، ست حركات قلنا هنا لجميع القراء يمدون للساكن اللازم مدا مشبعا بقدر ثلاث ألفات، بقدر ثلاث ألفات. طيب، إذن بقي عندنا المتماثلان الكبير، فهو أن يكون الحرفان متحركين سواء في كلمة مثل مناسككم، أو في كلمتين مثل الرحيم مالك. وسمي كبيرا لأن الحرفين فيه متحركان، وعند من يدغمه يكون العمل فيه أكثر، حيث يحتاج إلى تسكين الحرف الأول قبل إدغامه. وقيل سمي كبيرا لكثرة وقوعه، وأن الحركة أكثر من السكون. وحكم الإدغام الكبير وجوب الإظهار عند حفص إلا في كلمتين، الكلمة الأولى تأمنا بيوسف، ففيه وجهان: الأول الإدغام مع الإشمام، وذلك بضم الشفتين مقارنا للنطق بالنون الأولى الساكنة حالة إدغامها، وذلك إشارة إلى أن الأصل في النون الضم، لأن تأمنا أصلها تأمننا، فأضغمت النون في النون فصارت تأمنا. الثاني الروم في النون الأولى، وذلك بتبعيض الحركة بصوت خفي، ويعبر عنه بعضهم بالإخفاء، ولا بد معه من الإظهار، وهذا كله لا يتحقق إلا بالمشافهة، يعني هذا يحتاج إلى المجالسة والمشافهة. إخواني بارك الله بكم. الكلمة الثانية مكنني، من قوله تعالى: قال ما مكنني فيه ربي بالكهف، فإن أصلها مكنني بنونين، وقد قرأ حفص بإدغام النون الأولى في الثانية فصارت مكنني بنون واحدة مشددة. نعم، أصلها مكنني بنونين، بارك الله بكم. إذن هنا عندنا الرحيم مالك من طريق السوسي يدغم الرحيم مالك، أو الرحيم مالك، أو الرحيم مالك بالفاتحة. عندنا هنا إدغام للسوسي رحمه الله تعالى، السوسي هنا يدغم الرحيم مالك، الكل يظهرون إلا السوسي يدغم هنا في الرحيم مالك كما قرأت. واضح، بارك الله بكم. قراءة السوسي يدغم هنا في الرحيم مالك، الرحيم مالك يوم الدين، يدغم هنا السوسي رحمه الله تعالى. واضح، بارك الله بكم. طيب، بقي أن بالنسبة لأخونا الحافظ العراقي، من القراءات الشاذة قراءة الحمد لله بكسر الدال، فهذه قراءة الحسن وهي قراءة شاذة، وكذلك قراءة مالك، هذه قراءة شاذة بفتح الكاف، مالك يوم الدين هذه قراءة شاذة، والحمد لله بكسر الدال قراءة شاذة، كذلك قراءة إياك نعبد بأن تقرأ إياك يعبد قرأها الحسن وهي قراءة شاذة أيضا، وكذلك قراءة نستعين قرأها المطوعي وهي قراءة شاذة نستعين، وهي لغة عربية لكن صحيحة، لكن في قراءة القرآن هنا شاذة لأنها لم تكتمل فيها الأصول والقواعد. نستعين بكسر النون هذه قراءة شاذة، كذلك من الشواذ قراءة صراطا مستقيما قرأ الحسن منكرا اهدنا صراطا مستقيما هذه قراءة شاذة، وكذلك قراءة غير المغضوب، نعم نستعين أختي إسلام، قراءة يقرؤون في اليمن ونحوهم يعني يذكرون نستعين بعض قبائل العرب، كذلك من القراءة الشاذة قراءة غير المغضوب بفتح الراء هذه قراءة شاذة ذكرها ابن محيصن وهي قراءة شاذة، وقراءة الذي سأل عنها الأخ العراقي عليهم هذه قرأها الحسن وهي قراءة شاذة، وذلك لمناسبة كسر ما قبلها، ولذلك يصلها بواو إذا كان قبلها ضم مثل لعلهم وأنفسهم، فهي قراءة تابعة لما قبلها كسرا وضما، وهكذا يقرأ الحسن في جميع القرآن، فهذه القاعدة احفظها لأننا لن نكررها بعد ذلك. عنده يقرأ عليهم وذلك لمناسبة كسر ما قبلها، ولذلك يصلها بواو إذا كان قبلها ضم مثل لعلهم وأنفسهم، فهي في قراءته تابعة لما قبلها كسرا أو ضما، لذلك قرأ في عليهم عليهم هكذا قرأها الحسن تبعا للكسر الذي قبلها. هذه الرحمن لم أفهم، يقرأ الحمد بكسر الدال هي قراءة شاذة. الرحمن كذلك ليست من القراءات العشر، الرحمن الرحيم ليست من العشر، هذا لا يقتدى به قال العلماء، قال الحافظ تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، قال النووي في التبيان، وقال الجزري في النشر لا يجوز القراءة بالشاذة، لا تجوز القراءة بالشاذة، لا تجوز القراءة بالشاذة. واضح سيدي؟ واضح سيدي ابن الأمير. الرحمن الرحيم هذه ليست من العشر، فالقراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها على أنها قرآن كما قال الإمام النووي، وقال قبله ذلك الحافظ الجزري والحافظ تاج الدين السبكي وغيرهم، هذه قاعدتهم، لا تجوز القراءة بالشاذة على أنها قرآن. واضح سيدي بارك الله بكم أكرمكم الله، أرى أن أقف إلى هنا بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله بكم، هللوا ثلاثا وصلوا على النبي محمد ثلاثا واستغفروا الله لي ولكم وادعوا الله لهذه الأمة بارك الله بكم جزاكم الله خيرا. بارك الله بكم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بكم. اللاقة لكم. نعم إن شاء الله. الذي يكتب على الخاص الآن أكلمكم إن شاء الله بعد أن أجيب أخي ابن الأمير. سيدي ما هو سؤالكم سيدي؟ بارك الله بكم. الفاتحة هو قرأت التيسير لعثمان بن سعيد الداني وهو في القراءات السبع، ولكن النسخة التي هي متداولة بين الناس المطبوعة فيها أخطاء كثيرة، أخطاؤها كثيرة جدا، وهي نسخة مضبوطة عندي بالنسبة للتيسير، وكذلك نسخة النشر في القراءات العشر المطبوعة التي هي طباعة دار الكتب العلمية فيها أخطاء أيضا كثيرة، وهي التي على النت أيضا تبعا لهذه الأخطاء التي في المطبوعة. والتيسير يعني كذلك النسخة المطبوعة فيها أخطاء، لكن النسخة المضبوطة التي هي عندي إن شاء الله إن حصل واجتمعت بكم أصور لكم هذه النسخة وأعطيكم إياها بطريقة ما سيدي بارك الله بكم. أما التسهيل في القراءات العشر فهذه كذلك يعني ضبطتها في فاسع الشيخ أحمد عبد السلام الحساني وبعض منها على العرب الرجواني رحمه الله. أما ما يتعلق بقراءة حفص عن عاصم فمن طريق محمد الطنجاوي الفاسي، وهو بمدينة فاس، لا أدري لعله جاوز 80، والعرب الرجواني مات رحمه الله. نعم، فلذلك أما ما تقدر يعني كتاب البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي المطبوع فيما علمت أخطاؤه قليلة، وله كتاب وله الوافي في شرح الشاطبية وهو عصري، لكن يعني شرحه مبين ومفصل ومفهوم. البدور الزاهرة، هذا الكتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة لعبد الفتاح القاضي، ويذكر فيه أيضا القراءات الشاذة. كذلك هناك سيدي الكريم يعني الميسر، هذا ينفعك، الميسر في القراءات الأربعة عشر، هذا طباعة طبعت في دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، وهي منقحة، يعني هذه الطباعة قل الأخطاء فيها. الميسر واضح بارك الله بكم. والتسهيل كذلك الأخطاء فيه قليلة جدا، التسهيل وهي طباعة سورية. اللهم آمين. واضح سيدي. الابتداء سيدي بالنسبة ل يعني الدر النضيد وشرح المقدمة الجزارية بالنسبة لحفص عن عاصم وشرح متن تحفة الأطفال إن شاء الله، أنا أريد أن أستعجل حتى لعلنا نقرأ المقدمة الجزارية بشرح الشيخ زكريا وتحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري المصري رحمه الله، فلذلك أنا أستعجل حتى نقرأها قبل أن أشرع في سفري بارك الله بكم. نعم، فإن كنت أردت أن تقتني فاقتني شرح الشيخ زكريا الأنصاري وشرح ملا علي القاري للمقدمة الجزرية وتحفة الأطفال والدر النضيد. العصريون في زماننا أكثرهم كصاحب نهاية القول المفيد والمرسي وعبد الفتاح صاحب هداية القاري، وكثير منهم يذكرون في اللحن الخفي أن من تركه يأثم، وهذا كما بينت فيه حرج، لأن النسخة الصحيحة والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن، هذا هي التي هي صحيحة، بحيث يبدل الطاء تاء أو يقرأ مثلا الرحمن الرحيم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأها الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. هذا يأثم، إن تعمد ذلك يأثم عليه أن يتعلم مما لا شك فيه. هذا هو الإثم، يعني إبدال الضمة، إبدال النطق بالضمة بدل الكسرة تعمدا، هذا حرام يأثم فاعله. واضح يا سيد الأمير ابن الأمير؟ قريب إن شاء الله. واضح، بارك الله بكم. لا، ما زلت بعد شهر إن شاء الله وعشرين يوم تقريبا. واضح سيدي ابن الأمير؟ نعم. فلذلك عليك أن تقتني. أنا النسخ اللي عندي نسخة الشيخ زكريا مضبوطة، وشرح تحفة الأطفال مضبوطة، التيسير والتسهيل مضبوطة. واليوم أختنا كنت قد أقرأت قواعد ورش لأناس فيما مضى منذ سنوات، فاتصلت بأحد أصدقائي وأصحابي فوجدت نسخته المصورة عن نسختي عنده، فأتيت بها إن تمكننا حتى نقرئها لكم أختنا الأشرفية وأختنا إسلام بالنسبة لقواعد ورش. فوجدت عنده النسخة المضبوطة، كان قد صورها عني في الماضي، فأتيت بها لهذا الغرض إن شاء الله. وكذلك الجامع الأصول الجامع في إحكام قالون عن نافع، ونفسه لورش يوجد. اللوامع، الدرر اللوامع أو النجوم الطوالع في مقرأة الإمام نافع من أنفع الكتب، وأغلاطها قليلة جدا، يعني بعض المواضع الأغلاط فيها بالنسبة لقراءتي ورش وقالون عن نافع بالنسبة للمغاربة الذين يقتنون أو يقرؤون بقراءة أبي يعقوب الأزرق عن ورش عن نافع. نعم، بارك الله بكم. هناك يعني شروحات، لكن هذه أيسرها بالنسبة لمقرأ ورش، مقرأ نافع، ورش عن نافع من طريق قالون أو ورش عن نافع. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. أظن أكتفي الآن، بارك الله بكم، وأستأذن منكم وأطلب الدعاء، وأسألكم الدعاء. أعزكم الله وقواكم الله وغفر الله لي ولكم، ونسأل الله عز وجل حسن النوايا، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل، أن يرزقنا النية الحسنة في العمل أيضا، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل حتى نحوز الثواب من الملك العلام. بارك الله بكم، ألاقط لكم، بارك الله بكم.